اخوك ما حدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله كعبه علي على اي حد. اخوك ما حدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله انا مقارنش بمستجد. طب روح روح السبات السبات السبات يا شوية مسدسات، السبات يا شوية شوية يا شوية مسدسات، يا شوية شوية يا شوية مسدسات. اسمع يا صاحبي، لو حطيتك في دماغي هلبس في رجلي ايه؟ كعب علي على اي حال، انا الكينج يا ناس بيجد، نبي ازرق وحراسد وما اعتمدش يا ناس بيجد. كعب علي على اي حال، انا الكينج يا ناس بيجد، انا نبي ازرق وحراسد ما بعتمدش يا ناس بيجد. طب روح روح العيال العيال فيا عشان تتشاف من غير هوا وشفاف. اسمع يا واد اسم انا بتخاف انت بقلة وهفاف. حك فيا عشان تتشاف ومن غير هوا وشفاف. اسمع يا واد اسم انا بتخاف انت بقلة وهفاف. طب روح روح احنا الاسود الاسود الاسود محدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله كعبه علي على اي حد. اخوك محدش يشغله ولا ينشغل شبايا حد، اقعدش انا بيتهزله انا مقارنش بمستجد. طب روح روح السبات السبات السبات يا شوية مسدسات، السبات السبات السبات السبات السبات السبات السبات.